يا شيخ. Don't fall. فكل أمرك صلى الله عليه وسلم إن أراد بنا فعليه بالقرآن فرضها فعليه بالقرآن. تذكر يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها على حضراتكم فضيله القارئ الشيخ شعبان نجر الديري القارئ بجمهوريه مصر العربيه وعميد المدرسه الحصانيه والمقيم بكبر المسلى كبر الزيات المرضيه شكلت لكم هذه التلاوه داخل قصر الضيافه والحكم الممتازه دارت اولاد الحاج عبد السلام عليا بمركز ومدينه شرمين وكبرات السلطه الاداره الحديثه لصاحبها الحاج بكر السعيدي واولاده المستعديه مركز ومدينه شرمين اخي المعز الكريم شكر الله تعالى.